آله وصحبه ومن والاه. صدق الكرام سورة الأعراف، وهي سورة من السور الطوال كما تعلمون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ السبع الطوال فهو حضر يعني عالم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أتيت مكان الزبور السبع الطوال، ومكان التوراة المئين، ومكان الإنجيل السبع، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. مفصل آخر القرآن كما تعلمون، من قاف إلى النس. فهذه السور السبع الطوال لها يعني فضلها الخاص في القرآن الكريم كما سمعتم. والأعراف سميت الأعراف لأنها انفردت بذكر قصة أصحاب الأعراف، وسيأتينا إن شاء الله أن الأعراف هي السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، وكيف أن هناك قوم يعني استوت حسناتهم واستوت سيئاتهم فكانوا بين المجموعتين. وهذه السورة أيضا، هذه السورة الأعراف هي يعني أول سورة فيها آية سجدة، وهي أيضا من السور من خصائصها أنها بدأت أيضا بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. وتقدم معنا أن ألف لام ميم صاد أو ألف لام ميم أو ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة إنها أسلوب عربي بليغ يؤتى به لحكم كثيرة، منها مثلا شد الانتباه والتنبيه على السامع، منها أيضا أنها تحدي للعرب، كأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس، هذه السورة وهذا القرآن وهذه الآيات مكونة من حروفكم، من ألف لام وميم صاد وكاف هاء يعني صاد، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك أغلب الحروف المقطعة يأتي بعدها رفقة القرآن، مثل هنا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. دائما أو كثيرا ما يأتي بعد الحرف المقطعة ذكر الكتاب وذكر القرآن. أيضا من حكمها أنها تعتبر أسماء للسور، مثل سورة صاد، سورة قاف، تميز بها السور حاميم السجدة. من فوائدها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف المطلع السور، أنها مطلع السور، يعني جاءته الوحي وبدأ بألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو ذلك، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مطلع سورة جديدة وأنه سيبدأ يعني بسورة جديدة. ولها أيضا يعني فوائد كثيرة وحكم كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبه. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من حرج يعني ضيق وشد واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد وأنه أصدق الكلام، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه كما يقول الشيخ الثاني. يعني إذا هذا القرآن أنزل ليكون حجة ودليلا وبرهانا على رسالة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إذن هو فيه قرآن انذار لمن خالف، وفيه في نفس الوقت ذكرى وموعظة للمؤمنين وذكرى للمؤمنين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعني رأيتم هذا الكتاب اتبعوا. وهذا مسألة إخواني يعني على وضوحها وظهورها وجلائها، إلا أن سبحان الله في هذا الزمن كيف الناس تركوا هذا الأمر باتباع كتاب الله وبدأوا يتبعون أفكار ما أنزل الله بها السلطان، أفكار ليبرالية علمانية شيوعية اشتراكية، وكل يوم يطلعنا مشروع جديد فكري مليء بالانحرافات والإلحاد النسوية. وتتعجب يعني من هذا الإنسان الذي يترك اتباع كلام الله ووحي الله السماوي واتباع الأنبياء المعصومين من الخطأ، ثم يذهب إلى بشر منحرف وألف له كذا من عنده مشروع فكري، ثم يقول أنا مثقف وأنا مقتنع. يعني أي اقتناع؟ يعني كيف تقارن الثرى بالثريا وتقارن أفكار الناس بدين رب الناس سبحانه وتعالى؟ فتتعجب يعني من بعض هؤلاء الذين يعني انحرفوا عن الانحراف في التفكير. بل العجيب أن كثير من هؤلاء بعد ما أسس هذا الفكر كفر به وتركه وبقي أتباعه عليه. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعني انتبهوا أن تتبعوا انحرافات الناس ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها يعني بسبب ذنوبها، بسبب معصيتها لنبيها. وكم من قرية أهلكناها وجاءها بأسنا يعني عذابنا بياتا بالليل أو هم قائلون في النهار. يعني يقصد الله تعالى أنهم يعني الله تعالى أنهم في غفلة دائمة ليلا ونهارا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، اعترفوا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني عن يسأل الله تعالى المرسلين عن تبليغهم، ويسأل الناس هل جاءهم هذا الوحي أم لا. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني لا تظن أن هذا السؤال سؤال من لم يشاهد ويرى، لا، الله تعالى كل هذا بعلمه، لكن من باب إقامة الحجة على الناس حتى لا يكون لهم عذر. والوزن يومئذ الحق، يوم القيامة هناك في وزن في ميزان، وسيجزي الله تعالى أعمال الناس. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت موازينهم من الطاعات وبالتالي ثقلت من الذنوب، نسأل الله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض، الله تعالى يذكر الناس بهذه النعم، أنه مكن لهم في الأرض وأباح لهم كل شيء في الأرض. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش، يعني أسباب للرزق قليلا ما تشكر، لكن قليل الناس من يشكر الله تعالى على هذا. وهذا يدل إخوة الكرام أن الله تعالى ما خلق خلقا وجعله بدون معايش بدون رزق. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما يخلق خلقا إلا ويكتب رزقه وعمله شقي أم سعيد. الذي أريد أن أصل إليه أن الآن مثلا الغرب يقولون مثلا هذا الانفجار السكاني سيؤدي إلى مجاعات ويؤدي إلى جوع، وهذا كله كذب ولا قيمة. ما يخلق الله خلقا بلا رزق، ولا يخلق الله خلقا ليزاحم غيره في رزقه، إنما يخلق الله الناس بأرزاقهم، وهو سبحانه وتعالى المتسبب. وما ازداد الناس عددا إلا ازداد الله تعالى عطاء وأسباب الرزق أخرى. فالرزاق رب العالمين، يعني هم جعلوا أنفسهم آلهة، فيقول لك والله إحنا هذا الانفجار الثاني والأرض لا تتحمل، ولازم نوقف هذا العدد ونضع حد للولادة، ويبدأون من الكلام كأنهم يعني يديرون الكون. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار، هو الذي يقدر الأرزاق جل في علاه. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا